هنالك الولاية لله يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا صفا لقد جئتمونا كما قد قضى الله